إن قلنا على إنه بالفعل اختار هذا الباب هربا من قوانين الملك الكفرية. توقفنا هو بشكل خلاص ده تحرير أخير ده تصرف. لما حصل اللي حصل مع أخيه ها جعل السقاية في سراح لأخيه وجد وكأن أو يعني اللي يستشف من القصة إن له فين الصراح. فقام واحد متبرع مباشرة بدل ما يقول له إيه الصراح طلب هو ما طلبش هو عارف الصراح فين ولكن هو قال إيه كأنه قال أين الصراح. فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم مثل يقول الصراح مش موجود في الأساس. قالوا وأخبروا عليه ماذا تقولون قالوا لكم الصراح ملك من مجاعة بين البعير وأبي سعيد. قالوا فالله ما جئنا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طيب قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين في سرقة يعني في إيه حب من اللي يحكم من اللي يحكم هو لأن هو الممكن الآن ما حدش يتكلم ويوسف عليه الصلاة والسلام موجود فهرب ولا ما هربش هرب بدليل ان هو وجه السؤال لمين؟ للي موجودين بس موجودين مين؟ لاخواته لانه عارف ان يعلم يقينا ان اخوته سيحكمون بشريعه يعقوب التي هي شريعه السماء ولا لا؟ فانه في لهم السؤال نقول لك في حاله ان يكون سلام طب ايه رايكم بقى لو سلام؟ لو كان السلام حكمه ايه؟ فهم اللي حكموا فلم يحكموا لأنه لو حكم بغير شريعة الملك إزاي؟ وانتهينا. ولو حكم بشريعة الملك يبقى وقع فيه المحظور وحكم بغير شريعة الله عز وجل. فحب يخرج فسأل إخوته ويعلم يقينا أن إخوته سيحكمون بشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالم. يبقى وصل إلى ما يريد دون أن يخالف. كان ممكن يسأل مين؟ يهرب برضه من السؤال ولكن يكلف نائبه مثلا أو يكلف بطنته ولكن عارف أن نائبه أو بطنته يعملوا إيه؟ فيكونوا يشفعوا في نائبه. إذا أصبح الدليل عليهم أنهم هل عندهم إلى التنفيذ ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ وهل بالفعل هم أضرى بشريعة الإسلام كما كان يعلمها ويحفظها يوسف عليه الصلاة والسلام أم عندهم التنازلات وعندهم التمييع وعندهم فهذا دليل عليهم وليس لهم لأنه أولا ممثل من قبل الله عز وجل ثانيا أن يختار وزارة أبعد ما تكون عن التشريع لما أضر بموقف واحد بالحكم عهد به إلى من يحكم بشرع الله عز وجل دون أن يتعرض لموقف من إيه؟ المواقف الحساسة أو المحرجة أو الكذاب. وزي ما جماعة كل شيء يوسف عليه الصلاة والسلام من يعني من أحسن القصص بنص القرآن لأن فيها فوائد حدها بعض العلماء كجوزة الأنبياء. قصة يوسف فيها فوائد حدها بعض العلماء كجوزة الأنبياء. يعني بعضهم قال 1100 فائدة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيجي واحد النهارده الآن هو اعتقد جواز فالوجود دخول هذا المكان ينفذ خير وشكر عشان يطلع ايه؟ يطلع دليل. لكن الذي يناقش المسائل الخلافية يجب عليه أن يتجرد تماما من الرأي الذي يميل إليه. قبل ما يدخل في محشي مسألة فأنه ما يعرف شيئا عن هذا وبعد كده يبدأ يضع الأدلة أمامه ويناقشها دليلا دليلا كما أدعه إليه اجتهاده ونظره فليعمل فيه على ثقة من أنه الحق وأنه الراجع حتى يتبين له خلاف ذلك. إنما يناقش مسألة خلافية وهو يميل إلى أحد الآراء ليعلم أنه ستزيد قدره ولا مبالغ. عشان كده حتى في باب الاستخارة الدكتور قال إيه؟ إذا هم أحدكم بالأمر العلماء قالوا قبل أن يترجح له وجه، قبل ما يترجح له يحني ولا يحني يستحيل، لكن لو ترجح لكن في نفس الأمة بطبيعة الحال هيميل نحو ما ترجح له، لأن الأصل أنت في باب الكلام تجرد قبل أن يترجح. وده من أبع أيضا من المسائل اللي تجب التفكير، إما إن هو تبنى القول بالتحليل مطلقا أو استسهل وقال لك من باب الجرح بين الأدلة ناخد إيه؟ التفريق بين الصحراء والبنية. شو هذا المشهور في قولين؟ طيب. بالنسبة للمسألة اللي هو ماذا يكتب؟ قبل أن أتكلم يوسف صلى الله عليه وسلم لم فعل ذلك أيضا بأمر من المحب لا شك مثلا أنا لا أشكر لك الدليل الثاني هو ذلك كذلك كيدنا ليوسف لكن كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذه تدل بها على جواز الحيل لاستبدال حق رائع أو إبطال باطل ظاهرة. إننا نقول لا شك إن التمثيل من الله عز وجل والكيد يوسف من الله عز وجل، فده يقوي إن إحنا نقول تصرف يوسف لا يقص عليه ابتداء، ولكن نفترض جدلا إن إحنا نقص عليه يبقى هو يبقى عليكم وليس لكم، لأن دائما ما أقول عندما تناقش مخالفا ناقشه بأصوله لا بأصولك، عندئذ تستطيع أن تقطع حجتك، لكن لو ناقشته بأصولك فربما لا يتفق معك في هذه الأصول أصلا ولا لا؟ طيب الأصل إن إحنا بنناقش بأصول، أنت تستغل قصة يوسف إن هو قبل الموت، وإحنا بنستغل بها إنه قبل الموت، بعيداً عن تمكين الله عز وجل له وإنه الذي يوحى إليه وإنه معصوم وإنه إنه، لا، هنجمد ذلك الآن، لكن إحنا بنعتقده تمام الاعتقاد إننا بنجمده في المناقشة، لكي لا تأخذ المناقشة منحاً بعيداً، يقول لك أنت جاي بقى كل الباب من أوله، واضح؟ نعم. كنا بأقول إن عندنا الآن حديث أبي أيوب وما في معناه فيها النهج الإيه؟ المطلق بلا تفريق بين وضع ووضع وحالة وحالة إنسان في ذلك. حديث ابن عمر فيه إن لا تسلم إيه؟ فعل. فلو قلنا النهج المطلق يقتضي التحريم، هل النهج المطلق يفعل التحريم أو يفعل المحرم؟ صحيح؟ بل سيترجح لدينا الآن إن النهج المطلق لا يفعل المكروه ولو لغير الجواز. تمام. طيب نفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول بعض العلماء أخذوا منه الإباحة وكأنه ناسخ لحديث الناس، والبعض الآخر قال لا هو مش ناسخ لعموم الأمة ولكنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده القول الثاني اللي احنا قلناه، ومنهم من حمل هذا الحديث حديث ابن عمر على الخصوصية ورأى العمل بحديث أبي أيوب المتقدم وما في معناه فذهب إلى التحريم مطلقا، ومنهم من جمع بين الحديثين، وهؤلاء اختلفوا في طريقة الجمع باعتبار أن الجمع واجب ما يمكن ولا بشروط، لأن بعض الناس يحفظ القواعد بدون يعني معرفة لأصولها والحامل على وضعها. الجمع واجب ما خلاص حفظنا القاعده، ولكن متى نجمع؟ وهنا لابد ان يكون الادله اللي ظاهرها التعارض متكافئه، فما يصلحش ان انت تجمع بين دليل ادنى من ايه؟ من اخر، والا فالاخر مرجح بذاته قوته تعطيه ايه؟ ترجيح. طيب الامر الثاني ما يكونش فيه تعسف في الجمع، يعني مش عشان نجمع باي جمع خلاص، المهم ان احنا نجمع، لا، لابد ان يكون الجمع يتماشى مع اصول ايه؟ الشرع، ويكون له حظ معتبر من النظر الصحيح السليم. ده شرط الايه؟ شرط الجمع بين الادله تكون متكافئه، ان يكون الجمع له ما يؤيده من عموم التشريع اللي بيقولوا عليه ان اما قياس جلي او قياس بنحو الفارق او النظر المعتبر او نحو ذلك، مما ياتي بيانه ان شاء الله. فالجمع أقول منهم من قال بالإباحة في البنيان والمنع في الصحراء، ومنهم من حمل النهي على الإيه؟ على الكرامة دون التحريم بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يبقى الوقت كان عندنا كم قول؟ قول دي النفس وبالتالي الإباحة، قول دي إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أحاديث التحريم

هذا الفعل ليست مفترضة وليست صحيحة إلا إذا حدثت بها قرائن فجعلنا نقول إن الخصوصية هنا لها اعتبار لأن الأطلع هذا الفعل الأطلع هذا الخصوصية نعم إيه؟ قرائن مستيبة هيجي إن شاء الله لها الأمثلة تفصيل القول في هذه الآية يبقى أنا القول إيه؟ الثاني لو مفترض القول الظهور مستحيل يبقى قول الإباحة مطلقاً قول التحريم مطلق قول الجمع وأن الجمع إما بالتفريق بين الجنيان والصحراء والحقيقة إن ده يعني فيه خبر وهيأتي بيانه أكثر أو القول به الكراهة لكن ده يشترط له إيه؟ إن إحنا نأخذ بقول الأصوليين اللي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يفعل المكروه لبيان الجواز في قول بالتفريق بين الاستغفار والاستغفار قلنا هذا ضعيف لحديث جابر أما ما قال بالتحريم مطلقا فاستدل بعموم أدلة النهي السابق ذكرها وبالنظر أيضا خلاص الأدلة أحمد الحرمات لأبا أيوب حتى أبو هريرة وجابر كلها فيها النهي عن الاستغفار والاستغفار فبالنظر حيث إن العلة في النهي ذكرنا في حديث ابن عمر وفي حديث أبي أيوب علة النهي عن استقبال واستقبال القبلة وهي إيه؟ تكريم القبلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نسب النهي إلى إيه؟ إلى القبلة لا تستقبلوا القبلة. وهذا موجود في الصحارى والبنيان ولو كان مجرد الحائل كافيا لجازت الصحارى لوجود الجبال والأشجار بيننا وبين الكعبة. وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه فعل والفعل لا يقدم على القول ولا يعارضه يعني نقول من شروط الجمع أن يكون ها أن يكون الدليلان متكافئين يكون الدليل ذا مع الدليل ذا في نفس الايه نفس القول فهم يقولون لا كيف يعارض الفعل الذي يدخله لاحتمالات القول المحكم الذي لا تعتريه لاحتمالات ممكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الضرورة ممكن يكون في كذا ممكن يكون في كذا ممكن إنما القول إيه الضرورة فالقول محكم قضية إنما الفعل يعتريه لاحتمالات إزاي؟ ممكن واحد يقول لك هو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يريد إن هو يستقبل أو يستبدل القشرة ولكن في حديث مثلا جابر كان في الصحراء فوجد الريح مثلا مقبلا من هذا الاتجاه فلو جلس في هذا الاتجاه ليتفادى استقبال واستدبار الكعبه ممكن الريح ترد البول عليه فيتنجس وهنا دفع المفسده الادنى بالمفسده الايه؟ المفسده الاكبر بالمفسده الادنى او ممكن يكون في هذا الاتجاه هناك يرون عوقا فاضطر ان هو يجلس يعني الفعل كله ايه؟ يدخل احتمالات ممكن كل واحد يقول لك ممكن زي ما بده يتكلم مثلا في دفه الاصطلاح يقول لك يمكن اللي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على دفه الاصطلاح انه لما كبر وحمل اللحم كان يصعب عليه انه يقوم ناهضا على صدور قدميه فكان بيجي دفه الاصطلاح لانه احتاج عشان بايه؟ عشان بفعل لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقم حتى تعتمد على يديك اذا في الاعتماد فالفعل يكون الاحتمال بخلاف الايه؟ بخلاف القول وبالتالي الفعل اضعف فيه الاستدلال من الايه؟ من القول وان كان احيانا بيكون اقوى في الاتباع خلي بالك هنفرق بين الفعل في الاستدلال والفعل في الاتباع الفعل في الاتباع اقوى انما في الاستدلال اضعف من القول الصحابه رضي الله عنهم لما الناس اصلا في صلح الحديبيه امرهم ان يحلوا الاسر ويتحللوا من احرامهم عملوا مع انه قوي لكن لما دخل وخرج وحلق فكاد بعضهم يقتل بعضا غما وهم يحلق بعضهم لبعض ليه اخرهم عن تنفيذ قال لي نفس الله هم خلاص لما وجدوا نفس الله عمل عرفوا انه ايه لا محيط من الجهل فبادروا الى الجهل انما قبل كده كان عندهم امل ان الحكم يمكن ينسخ او يتبدل او الى اخره فتاخروا فانا اقول هنا القول اقوى في الاستدلال انما في الاتباع الفعل خلاص كل الناس تقف عليه يبقى كلهم ايه؟ يعملوا نعم

بدأوا يطلقوا الكلمة دي على معنى ثاني. فكلمة الرأس فعلا في أصل وضعها اللغوي المقصود بها مكان الإيه؟ المكان المنصرف. لكن عندما نسمعها مثلا في قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب أي واحد يجي من المكان المنخفض يلزم الوقت سواء انتقض ظهوره أو لا ينتقض أو لم ينتقض يبقى ده معناه إيه؟ فالصعوبة في هنا دي بقى تحولت من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة الإيه؟ العرفية. حتى بفعل مين؟ بفعل أهل اللغة خلاص تماثل المعنى الحقيقي للغائط وأصبح المعنى المشهور بينه إيه؟ إن الغائط هو الفضل اللي نادى من الإنسان يعني الحدث نفس زي لفظة الراوية. الراوية معناها إيه؟ الراوية في أصل وضعها اللغوي الجامعة اللي تشتق عليه المال يعني تقول اشتريت راوية يبقى إيه؟ اشتريت جمل ليه؟ شغلته الجمل ده إنه هستخرج عليه الماء أو هحمل عليه الماء فدي اسمها إيه؟ دي حقيقة الغلط. لكن الآن غلب استعمال الناس للراوية على الإناء اللي بيحمل فيه الماء الإناء اللي بيحمل فيه الماء يعني لو قلنا مثلا إدارة ممكن والعلاقة إدارة أو كله إذا بتسمع إيه؟ قلال هجر ونحو ذلك فهي إناء كبير بيملى الماء ويوضع على ظهر البعير ف يستقى به الماء. فاستعمال الماء النهارده للضروره اصبح للاناء اللي بيحمل الماء وليس للجبل. فلما يجي واحد يقول اشتريت راويه اذا ايه؟ اشترط ايه؟ اشترط كل او الجبل اللي فيها الميه دي. فهنا لما نقول ان دي حقيقه لغويه فلا يدخل فيه البنيان اصلا وان كان قد صار يطلق على كل مكان اعد لذلك مجازا لا. هو قالوا كده ان ده في اصل معناه اللغه لكن احنا لما نيجي نرتب الحقائق دي نرتبها ازاي؟ هو فكر كده فكر كل اصول وقواعد من غير اصول وقواعد كامله تنفع اي حاجه في الفقه. فهنا بنفضل الحقيقه الشرعيه اولا ثم العرفيه ثم اللغويه والكل متفق على تقييم الحقيقه الشرعيه لان الشارع لما بيتكلم بيبقى يقصد ايه؟ معالم معينه لانه بلسان عربي مبين نعم ولكن ممكن يكون الشرع خص المعنى اللغوي او خص اللفظ باحد معانيه اللغويه واما للمعاني الايه؟ المعاني الاخرى شديده جمهور الاصوليين على ان الشرع ما حولش الفاظ من معناها بالكليه الى معنى اخر ولكن لابد من وجود علاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ والمعنى الشرعي. لابد من وجود ايه؟ علاقه بين المعنيين بعد واحد من اقوال الاصوليين. فهنا بتقدم المعنى الشرعي اولا ثم بعد ذلك المعنى او المعنى الفقر هو بتقدم الحقيقه الشرعيه اولا ثم الحقيقه العرفيه لانتشارها واشتهارها بين الناس والاصل الخاص للناس ايه؟ بلسانهم ولا بلسان غيرهم؟ بلسانهم من باب فضل الناس على قدر عقولهم يريدون ان يكذب الله ورسوله او ما اتى من حديث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. إلا إن الحنفية خلافا للجمهور يقدموا الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، لكن ربنا الله أعلم تأتي لنا بحقيقة حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، فإحنا الآن مش هنعدل عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، ولكن نقول إن الغائط استعمل للفضلة النازلة للإنسان بالحقائق العرفية وبالإنسان الشرعي أيضا. فإن أتقدم على الحقيقة اللغوية من هذين الجانبين. فالحقيقة هذا الجواب الإسماعيلي وهو أقواه، لا الحقيقة مش أقواه ولا حاجة، إلا باعتبار أن هو نظر إلى الحقيقة والمجال، لا، إحنا مش ننظر إلى حقيقة ومجال، ولكن إحنا ننظر إلى إيه؟ الحقائق وترتيبها، فحقائق شرعية تقدم، حقائق عرفية تيجي بعدها، حقائق لغوية تيجي فين؟ تيجي في المؤخرة، نعم. طبعا انا قلت وفيه نظر لان الحقيقه الشرعيه والعرفيه تقدم على اللغويه والصحابه وهم اهل لسان اكثرهم حملا وعلى الاطلاق في الصحراء والبنيان. وطبعا احنا لما نيجي نتكلم النهارده على مساله الحقيقه والمجال والكلام ده لابد ان احنا نرجع لسان مين؟ ايوه لسان الصحابه لان الحقيقه احنا خدنا نظر من الصحابه فالصحابه كانوا اصل فيها انما اللي جه بعدهم كلهم كان بمنظور ابن ها؟